إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، مع تباعد الزمان بيننا وبين السلف الأول وبين الرعيل الأول وبين الرجال الأوائل الذين قام على أكتافهم هذا الدين، قد ننسى أحياناً تلك التضحيات. ولدنا في دار إسلام، في بيت مسلم بين أبوين مسلمين، نسمع كلمة التوحيد منذ الصغر، فظننا أن الإسلام هكذا جاءنا بغير تضحيات وبغير تعب. لكن عندما تسمع وتقرأ قصص الأوائل تعلم أن الخير الذي أنت فيه الآن، النعمة التي تتنعم بها أنت الآن، تجلس في مسجد تصلي الجمعة توحد الله، لا تعبد سواه، تركع وتسجد له، هكذا زوجتك وأولادك، هذا ما جاء بغير ثمن أبدا. إنما كان ثمن هذا الكثير، ثمن هذا كان أموال وأوقات ودماء وأبناء ونفوس قدمت لله. لسان حالهم كان: كل ما أعطيتني لنفسي من زوجة أو ولد أو مال أو بيت أو مركب أو كثير أو قليل، كله لك. وكان التلميذ الأول في هذه المدرسة المتفوق فيها، الصاحب الصديق للحبيب صلى الله عليه وسلم، هو مفتاح هذا الباب. فجاء بكل ماله كما لا يخفى عليكم وتعلمون، ووضعه بين حبيبه صلى الله عليه وسلم، قال: هذا مالي كله لك، هذا كل المال، هذا كل ما أملك لدينك. طيب يا أبو بكر، ما في مرأة، ما في أولاد، ما في عيلي، شو خليت؟ قال الكلمة التي نعرفها جميعاً، قال: تركت لهم الله ورسوله. ما ضاع أبو بكر ولا ضاعت زوجته ولا مات أبناؤه ولا بناته. تعودنا أيها الأحبة في الله أن نسمع قصص الأوائل، وتعودنا أن نسمع أخبارهم وتضحياتهم، لكن بسبب تباعد الزمان ظننا أن الخير في ذلك الوقت فقط، ونسينا أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال لنا: الخير في وفي أمتي إلى قيام الساعة. الخير في الأمة موجود. هذه الأمة لؤلؤة جوهرة تشع بالخير، لكن مع مرور الزمان يصير عليها شيء من الغبار فيذهب نورها، ما إن يفتح لها باب ريح، باب ريح طيبة أصلها من الرعيل الأول موصولة بالملك جل جلاله، إلا انتفضت وأشعت ذلك النور من جديد. لذلك دعوني أيها الأحبة في الله أن أعيش وإياكم في بستان من ورود هذا الزمان، نشم فيه عبقا نظنه أنه من أخبار الأوائل، لا والله هو من أخبار هذا الزمان. فيه قصص إذا سمعتها ظننت أنك مع الصحابة الذين قال الله تعالى فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لكننا نسينا أن الله تعالى فتح لنا باب الاتباع فقال: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم اجعلني وإخواني ممن رضيت عنهم. أيها الأحبة في الله، أكرمنا الله جل جلاله كما سمعتم جميعا وكنتم معنا منذ أقل من شهر، جددنا الحملة التي أطلقناها في رمضان الماضي، حملة جمع ثمن أرض بناء المركز الجديد. وكان المتوقع أن يأخذ الأمر وقتا، خصوصا أن الكثير قال: إطلاق هذا المشروع في مثل هذا الوقت يحتاج لإعادة تفكير، فالبلد في أعلى مستويات الانهيار، الدولار بلغ مبلغ، الناس في أشد الأحوال. كلام صحيح، لكن أيها الأحبة في الله نسينا أن الله لا يتأثر بانهيار، وأن تلك الأحوال على العباد ليست على رب العباد، وأن خزائنه ملأ جل جلاله لا تنفذ ولا تتغير، وأنه إذا أراد جل جلاله أمراً كان. فاجتمع الشباب جزاهم الله تعالى خيراً بعد الخطبة الأولى، وكنت قد تكلمت مع أحد إخواني العلماء من خارج لبنان وأخبرته عن المشروع وطلبت منه النصيحة، فقال: يا شيخ، في بلدنا أردنا إقامة مركز ولكن ما كان معنا شيء. فقال: الذي كنا نستعين به أننا إذا أردنا شيئاً، رمل، تراب، حجارة، أي شيء نريده للمركز، قال: كان الأحباب يجتمعوا ويقسموا على بعضهم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فما أن نبدأ بالصلاة إلا المطلوب يأتي، كيف ما بنعرف. فاجتمعنا مع الإخوة بعد يومين أو ثلاثة من الخطبة الأولى، فقلنا: يا شباب، المبلغ كبير والأوضاع كما ترون في البلد صعبة، لكن الله جل جلاله موجود، وإذا أعطى جل جلاله أدهش وأبهر، لا يعطينا على قدرنا فنحن لا نستحق، إنما يعطي جل جلاله على قدره وعلى عظمته. ماذا نفعل؟ قلنا: بدنا نقسم على حالنا وعلى نسائنا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت الخطبة نهار الجمعة، فبدأنا من نهار الاثنين حتى الليلة، بفضل الله تعالى كنا نقدم بين يدي ربنا جل جلاله في كل يوم 50,000 صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. في الأسبوع الثاني كان عندنا درس للنساء، فأخبرت الأخوات أن الشباب في المسجد يقومون بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل النساء حفيدات خديجة رضي الله تعالى عنها في زماننا وفي منطقتنا لتقول النساء من سمعت الكلام، ونحن في بيوتنا مع أبنائنا وبناتنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم معكم حتى يكتمل الثمن. يقيننا بالله موجود، لكن ما كنا نتوقع بأقل من شهر نعلن لكم البشرى. لكن إنها الصلاة، إنها الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم إنها همم الأبطال، ثم إنها مسارعة الأبطال من النساء والرجال. كيف أبدأ ومن أين أبدأ؟ أي قصص أذكر؟ اتصل بي أحد الإخوة وقال: يا شيخ، ممكن تزورني في البيت؟ قلت: أبشر. فزرته في البيت، فأخبرني أنه بعد الخطبة سافر إلى الخارج، جمع مجموعة من الإخوة والشركاء معه ومن يعرف. قال: أبشر يا شيخ، هذا أول 50 سهم مني، يعني 50,000 دولار. ثم قال: يا شيخ، عندي طلب. قلت: نعم. قال: أمي أغلى شيء على قلبي، وأنا ولدها الوحيد، وهي معي، بل قال: بل أنا معها، له أم هو بار بها، أسأل الله تعالى له الثبات. قالوا: يا شيخ، أمي بلغت 90، وكنت قد أعطيتها 2 بيت من سنوات بعد وفاة أبي حتى تؤجر البيوت وتدفع المال على نفسها. فقال: رغبتها فهي بين الموافقة والرد، الآن سأدخلها إليك وأريد منك أن تتكلم معها. قلت: أسأل الله أن يفتح علينا. فجاء مع أمه، ذهب وأحضر أمه، امرأة كبيرة مسنة، لكني والله رأيت النور في وجهها، أحسبها والله حسيبها من أهل الخير والصلاح. دخلت ثم سألت عن المشروع، فحدثتها وذكرت لها أخبار سمعناها ورأيناها في هذا المشروع. مما قلت لها: أنا أخت من الأخوات قدمت أسهم لبيت الله جل جلاله، لكن جاءت بعد فترة وقدمت طقم الذهب اللي إجاها بفترة عقد القران من أكثر من 20 سنة. فقلت لها: أنت قدمتي أسهم، لما تريدين تقديم هذا العقد؟ فقالت: إني سمعت الله جل جلاله يقول: لن تنالوا البر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وعندي استعداد أن أدفع ثمن هذا الذهب مال، لكني نظرت فيما أملك فوجدت أن أغلى وأحب شيء إلى قلبي هذا العقد، هدية زوجي عند عقد القران، فقلت: أغلى ما عندي أقدمه لبيت الله. فكبرت هذه المرأة، وكان ابنها قد قال لي أن أغلى شيء عند أمي هذان البيتان. ثم قلت لها، واتصل بي أحد الإخوة من الشمال من طرابلس الفيحاء، بلد المتصدقين والعلم والعلماء، فقال لي: يا شيخ، زوجتي سمعت الأخبار وسمعت عن المشروع، وأنا أعرفه، دخلت بيته، أعلم أنه لا يملك إلا قوت اليوم، وهو مبتلى بمرض شديد لا يستطيع أن يخرج من البيت. قال: وزوجتي بعدما سمعت قامت فبحثت فما وجدت إلا ليرة ذهبية وحيدة أعطيتها إياها من 30 سنة عند الزواج. فقالت: يا زوجي، اتصل بالشيخ وقل له أريد تقديم هذه الليرة. فقال: يا شيخ، ماذا أفعل؟ شو بدي جاوبه؟ قلت له: إذا أردت أن أجيبك من قلبي أقول لك لا، جواب العواطف لا، خلي الليرة معك، لكن جواب الاتصال بالله أقول لك أنفق. إذا أردت أن يعطيك الله، أن يمدك الله، أن يكرمك الله، أن يعوضك الله في الدنيا قبل الآخرة، أنفق الآن. فبكى وبكت زوجته وقال: يا شيخ، أبشر، المبلغ محجوز. وقال: ولن أتوقف عن هذا، بل بإذن الله جل جلاله سأجتهد لأن أحصل أكبر عدد من المال. فقالت المرأة وهي تسمع هذا الكلام، وكان ابنها قد أخبرها أن البيوت تقدر بأكثر من 100,000 دولار، فقالت: يا شيخ، من الذي قدم وكيف قدموا؟ قلت: أعلى سهم في من قدموا دفع 110,000، 110,000 واحد. فعرفت إنه البيوت قيمتها أغلى من ذلك، فكان لسان حالها يقول: والله لا يسبقني إلى الله أحد. فقالت: يا شيخ، البيتين وقف لهذا المركز. فقمت في البيت وسألت عن قبلة، فسجدت سجدة الشكر أنا وابنها. قالت: ما انتهيت. قلت: ماذا بعد يا أمي؟ قالت: إن شاء الله تعالى تريدون إقامة سبيل ماء، بئر ماء في هذا المشروع؟ فقلت: نعم. قالت: احجز لي بئر الماء، بئر الماء كله علي. فقمنا وسجدنا سجدة شكر ثانية. بأمثال هؤلاء من الإخوة والأخوات ربنا تعالى يسر الأمر. أكرمنا الله جل جلاله بإخوة أصحاب يقين. جاء أحد الإخوة وقال للشباب: أختي مريضة، واكتشفنا أنها مريضة بمرض السرطان، نسأل الله تعالى السلامة والعافية، ونجمع لها المال، فأريد أن أقدم هذا المال بنية أن يكتب الله تعالى الشفاء لأختي. ثم جاء وقدم المال، وبعد ما يقارب أيام، أسبوع، 10 أيام من تقديم المال، كان عندها الفحوصات، ثم أرسل لي رسالة فقال: يا شيخ أبشر، يقول الدكتور اختفى السرطان من قدمها. واحد من الإخوة قال: أكثر من 3 سنوات وأنا أنتظر زودة في راتبي، الراتب محدود. عندما أطلقت المشروع في رمضان ثم ختمت الكلام فقلت: من مستعد؟ فوقع الكلام في قلبي، فأخرجت محفظتي فنظرت إليها فإذا بها 475 دولار. قال: فأخرجت المبلغ ووضعته مع الشباب. قال: ثم سافرت، كان جاي يحضر آخر رمضان ويعيد ويرجع مكان عمله. قال: ما إن وصلت إلى العمل حتى دعاني صاحب العمل في اليوم الثاني وقال: سجلنا لك زودة على راتبك. فنظرت إلى الورقة فإذا الرقم 475 دولار، نفس الرقم الذي قدمه. قال: ونظرت إلى من كان معي في العمل فوجدتها أعلى زودة، أخ من الإخوة مسافر في أفريقيا. قال: يا شيخ، تزوجت وبسبب تكاليف الزواج وضعت على نفسي الديون، وزوجتي حامل، وعلمت أن أبي في لبنان يحتاج إلى عملية وسداد ديون، وزوجتي حامل وأنا مغترب للعمل. سمعت عن المشروع وسمعت أن الله جل جلاله يعوض عاجلا غير آجل، فقلت: أقدم ما معي من مال، عسى الله جل جلاله يكفيني همي ويسد ديني. فأرسل المال. قال: يا شيخ، اتصل بي الأخ الذي كان أعطاني الدين وقال لي: أنت تزوجت، بعد 3 أيام قال: أنت تزوجت وهذه هدية الزواج، نقطة زواجك الدين. قال لي: يا شيخ، وكانت قيمة الدين 3 أضعاف المبلغ الذي دفعته. قال: يا شيخ، ما انتهيت. قلت: نعم. قال: بعد أيام اتصل بي أبي وقال: يا أبي أبشر، عمتك الله يجزيها الخير جمعت المبلغ، وقالت: يا أخي، هذه العملية كلها على حسابي، فكفاني الله جل جلاله مؤنة أبي وكفاني الله تعالى ديني، وشكرا لربي جل جلاله سأقدم سهما آخر. عن ماذا نتحدث أيها الحبة في الله؟ عن أولئك الذين كانوا تخنقهم العبرة والغصة عندما كان يمسك يدي أو يد أحد الإخوة ويضع معه المال. واحد منهم قال: يا شيخ، أغلى شيء على نفس أمي وقد توفاها الله، وأنا أنتظر ماذا أفعل، أتفكر أين أضع الصدقة، حتى فتح الله لنا هذا الباب. فأسأل الله تعالى أن يجعلها صدقة جارية، هل تصل لأمي؟ قلت بإذن الله نعم. وتلك الأخت جزاها الله تعالى خيراً التي قالت: توفى الله تعالى منذ أيام أختي الكبيرة التي كانت لي بمثابة أم، فعندما علمت الخبر وسمعت بالمشروع حمدت الله جل جلاله لأن فتح لي باباً أضع فيه صدقة جارية عنا. واسمحوا لي أن أذكر قصة جارتنا في هذا المبنى. بعدما أطلقنا المشروع بما يقارب أسبوع، اتصل بي أحد الإخوة واجتمعت معه في المكتب، فقال: يا شيخ، أنا الأخ لجارتكم التي توفيت من شهرين، نسأل الله تعالى أن يكتب لها الرحمة. فقلت: نعم. فقال: عندما كانت في سكرات الموت وكنت جالسا بجنبها فقالت: يا أخي، سمعت الشيخ في رمضان أطلق مشروعا لبناء مسجد، ولا أرى أن يوضع هذا المال إلا في هذا المسجد، فأستحلفك بالله إن توفاني الله جل جلاله أن تضعه صدقة جارية عني. ثم جاء بأكثر من 10,000 دولار وقال: يا شيخ، هذه صدقة جارية أوصتني أختي أن تضعها في بيت الله جل جلاله. أغلب هؤلاء قلنا لهم: من أجل ترتيب الأمور المالية والمحاسبية رجاء أن تأخذوا وصل، فأغلبهم كان يهرب. قلنا: يا إخواني، بس لو اسم فاعل خير رجاء حتى نرتب الأمور. قال: يا شيخ، أستحلفكم بالله لا أريد أن يراني أحد. حتى أن أخوات 3 جاءوا من صور، قدمت الأخت الأولى على باب المكتب المبلغ، ثم الثانية، ثم الثالثة خرجت معهم، ثم استأذنت منهم وعادت مستعجلة ووضعت ذهباً في ورقة، ثم جمعت الورق مع الذهب ورمتهم حتى لا يراها أحد، ثم عادت لا تريد أن يراها أحد، لا منا ولا من أخواتها. وكم أخبرني الشباب عندما كانوا يجمعون المال، هن وعم يفتحوا المصاري، هن وعم يفتحوا المال، يشمون رائحة جميلة، رائحة عجيبة، فيفكر واحد منهم في ريحة بالمكتب، حد حاطط ريحة، فيشم المال فيرون أن هذا المال معطر. يذكرون بأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها التي كانت تعطر المال عندما تتصدق به فتسأل عن ذلك، فكانت تقول رضي الله تعالى عنها: إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. أسأل الله تعالى أن يتقبل من المنفقين، فما ذكرته غيض من فيض وقطرة من بحر، ونسأل الله تعالى القبول لنا جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما تكلمت مع أحد في هذا الأمر إلا قال لي: بفضل الله تعالى نشعر بانشراح عجيب وتيسير غريب، خصوصا في مثل هذه الظروف والأوقات. قلت: لأن الله جل جلاله إذا أراد شيئا كان، ولأن الله تعالى وعد ووعده الحق، ولا يخلف الله الميعاد، أن الله تعالى سيعز دينه وينصر أحبابه وأولياءه ومن يجتهد لدينه، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. في الختام يا الحبة في الله، أريد أن أوصي إخواني بوصية: إذا جاء إليك أحد ووضع بين يديك مالا وقال لك: أمنتك على هذا المال، تاجر لي فيه في تجارة دنيوية، كيف يكون حرصك؟ وكيف يكون حرص الخائف من الله جل جلاله أن لا يغش فيه وأن لا يأكل منه شيئا؟ فهذه أمانة متعلقة بالدنيا، سيسأل عنها يوم القيامة. الناس أيها الحبة في الله من صيدا ومن لبنان ومن خارج لبنان وضعوا بين أيدينا هذه الأموال وطلبوا منا أن نكون أمناء عليها، وطلبوا منا أن نعملها فيما يحب الله لتكون لهم صدقة جارية. حملك لدولارات قليلة من أجل أمر دنيوي هم كبير، فكيف بهذه المبالغ لأمر ديني عظيم؟ فهو هم أكبر بكثير، لكننا على ثقة أن الله معنا وأنه سيعيننا. وصيتي لأحبابي وإخواني جميعا أن نتعاون جميعا في الدعاء، والله جل جلاله إذا رأى فكرا واحدا وقلبا واحدا ودعاء موحدا منا جميعا، لا ندري بدعاء من، لا ندري بصلاح من، لا ندري بقبولية من، الله تعالى ييسر أمرنا. قد يكون بدعاء ضعيف أو فقير أو مسكين منا. كثير من الإخوة الذين لا يملكون مالا كانوا يأتون إلينا ويقولون: يا شيخ خصصنا في كل ليلة دعاء. من الأغنياء من خصص في كل شهر ربحا خاصا للمسجد، ومن الفقراء من خصص في كل ليلة دعاء. فبهذا نتعاون، فهذا مشروع الجميع، الكبير والصغير والغني والفقير. فبدعائنا وفكرنا الله جل جلاله يعيننا. الأمر الأخير أيها الحبة في الله، أكرمنا الله تعالى وأنهينا بفضل الله جل جلاله في هذا الأسبوع المبارك، جمعي ثمن الأرض، ثم بإذن الله تعالى في الأسابيع القليلة القادمة سنطلق الحملة الثانية التي هي حملة البناء، والتي بإذن الله جل جلاله ستكون يسيرة وسريعة كما كانت الأولى يسيرة وسريعة. وإن كان في الظاهر كلفة البناء أعلى وأكبر من كلفة ثمن الأرض، لكن هذا عندي وعندك، عندي وعندك في فرق بين الدولار والمليون واثنين وثلاثة، لكن عند الله لا فرق بين كثير وكبير. عند الله هو علي هين، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. فمن وفق من أهلنا وأحبابنا وكان له سهم في ثمن الأرض يسأل من الله القبول، ثم يقول: يا ربي كما وفقتني لأن يكون لي سهم في الأرض، فلا تحرمني أن يكون لي سهم في البناء. ومن لم يوفق من أحبابنا وإخواننا لسبب أو عذر أن يكون له شيء في ثمن الأرض، فليسأل من الله تعالى بالبكاء والطلب الصادق أن يكون له بإذن الله تعالى سهم في البناء. حضروا أنفسكم وتجهزوا بإذن الله تعالى لإطلاق الحملة الثانية، لنكون جميعا بإذن الله تعالى من السابقين الأولين في المبادرة فيها. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا منفقا لدينك إلا عوضته وقبلته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من حسد الحاسدين، ومن مكر الماكرين، ومن خبث الخبيثين، ومن عين العائنين. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم اكلأنا بكلئك، اللهم استرنا بسترك، اللهم توكلنا عليك، فوضنا أمرنا إليك، ألجأنا ظهرنا إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. ربنا أتمم لنا هذا الخير، ربنا أتمم علينا نورنا، وأتمم علينا مشروعنا يا رب العالمين. وصلِ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.